هاد النساء اللي تيقول لك دارت ريجيم ونقص الوزن ومن اللي رجعت رجع لها الوزن ديالها في 3 ايام ورجع اكثر، نعم غادي يرجع، لان السمنه هما هذوك الخلايا الدهنيه عندها الحجم والعدد، كاين الحجم والعدد، هي كتزاد في العدد وكتزاد في الحجم، الحجم ديالها كيكون غليظ كبير، الخليه كتكون تيرجيسون، ملي كيديروا الحمية الحجم كيتقلص ديال الخليه، ولكن العدد ديال الخلايا كيبقى، يعني باش يتهدم العدد ديال الخلايا خاصها مده ديال سنه وسنتين. اما الا دارت غير ديك الحميه اللي كيعطيوها كحميه جاهله، حيدي النشويات وحيدي هذه وحيدي ديك الحميه جاهله، هذه غادا ديرها 6 شهور ولا شنو، وغادا تكرفس راسها، غادي الحجم ديال الخلايا الدهنيه غادي ينقص، غادا حتى هي تنقص، طبعا اللي غادا تنقص هذه الخلايا غادا تنقص، ولكن ملي غادا ترجع النظام العادي ديالها غادا تزيد بسرعه، غادي يرجع لها الوزن بسرعه، في اسبوع يرجع الوزن ديالها، الا كان 120 يرجع 120، لان العدد ديال الخلايا مازال كاين، غادي يعاودوا يشبعوا يتنفخوا والحجم ديالهم يزيد صافي، والسمنه غادا يعني غادا ترجع.